إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والمتابع لما نحن فيه من هذه الأحاديث، يعلم أن قد وصلنا إلى الكلام على ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة تشريفه لهذا العالم لإخراجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وكان مما ذكرنا علو قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مما يجب وينبغي لكل أحد أن يعلمه حق العلم، وأن يستيقنه حق اليقين. ثم إذا أشرنا إلى ذلك فيما مضى، فإن مما ينبني على معرفة قدره وعظيم منزلته وسمو رفعته صلى الله عليه وسلم أن يعرف المرء ما يتعلق بذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم، وإن حقوقه لكثيرة نتخطى أشياء منها لنصل هذا اليوم إلى لزوم محبته صلى الله عليه وسلم. نتخطاها علنا نرجع إليها ونرجع إليها إن شاء الله تعالى، وهي الكلام في وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم، وجوب النصيحة له، وجوب تعظيمه وتوقيره وتعزيزه صلى الله عليه وسلم إلى آخر تلك المعاني. كان مما ثيق أن نبدأ بمحبته أولا، ليترتب عليها طاعته وما يتعلق بذلك من التوقير والتعظيم، تفاصيل هذا الحال الذي ينبغي أن يعلمه المرء ليكون على بينة من سيره إلى الله تعالى، ومن تحقيق أسباب نجاته، ومن التحقق بما ينبغي أن يكون سبب نصره ورفعه في الدنيا، وكذلك سبب قربه من النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. ولذلك سيق فيما ذكرنا الكلام اليوم على لزوم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها من الثواب ومن علامات تلك المحبة، وذلك ما نشير إلى شيء من أطرافه ليرى المرء هذه المحبة في قلبه للنبي صلى الله عليه وسلم وهل تحقق بعلاماتها أو لا، يفكر حينئذ في كيف يجاهد نفسه ويحاول المرة بعد الأخرى أن يلتزم تلك المحبة وعلاماتها ليكون طريق الوصول إلى الله تعالى. لزوم محبته صلى الله عليه وسلم الأولى ذكرها المولى سبحانه وتعالى في قوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومختصر الآية، وكما تعلمون لا أفصل كثيرا في الخطب في تفسير الآيات إلا أن نحتاج إلى شيء، ومختصرها كما يقول العلماء: كفى بهذه الآية تنبيها وحضا ودلالة وحجة على لزوم محبته صلى الله عليه وسلم، وعلى وجوب فرضها، وعلى عظم خطرها، حيث ذكر الله تعالى ذلك كله بأنه كل ما يعطل عن محبته في الدنيا أنذر أصحابه الإنذار الشديد بقوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، حضهم على محبته، وإلا يكون شيء في الدنيا من أولها إلى آخرها لا آباؤهم ولا أبناؤهم ولا إخوانهم ولا أزواجهم ولا عشيرتهم ولا أموالهم ولا تجاراتهم ولا مساكنهم، لم يبقى شيء للمرء حينئذ يمكن أن يقدمه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى محبته. ثم أنذرهم الإنذار الشديد بقوله: فتربصوا، ثم فسقهم في نهاية الآية إذا قدموا شيئا من ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته، فقال: والله لا يهدي القوم الفاسقين. فكانت الآية على هذا المعنى: الحض على محبته صلى الله عليه وسلم، وعلى عظم خطرها، وأن محبته فوق كل شيء في هذه الحياة الدنيا، ابتداء بالآباء والأبناء إلى نزولا للتجارة والأموال والمساكن. وإن من خالف ذلك وقدم هواه وشهواته وولده وآباءه وامرأته والدنيا وانشغل بذلك عن محبته، فليتربص حتى يأتي الله بأمره، ينتظر انتظارا شديدا لأمر شديد يأتيه من الله تعالى، حيث إن ذلك شيء عظيم أن يفعل ذلك، وإن ذلك إنما بقدر ما يقدم المرء على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بقدر ما يقترب من هذا الفسق الذي ذكر الله تعالى، وبالتالي عدم الهداية التي بيّنها الله تعالى، أنذرهم بعدم الهداية وبأنهم على هذا الحال السيء في الدنيا والآخرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لا شيء آخر يمكن أن يقارن هذا الحال الحسن، وهو محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ينبغي أن ينظر فيه المؤمنون في أحوالهم التي قدموا فيها راحتهم ونومهم وكسلهم وأموالهم ونكاحهم وشهواتهم، السامع المتكلم، على محبة النبي والمسارعة إليها كما سنبين تلك العلامات إن شاء الله تعالى التي تدل على تلك المحبة ليرى المرء نفسه فيها. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يقول عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي التي بين جنبي. قال لا يا عمر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي وولده ووالده والناس أجمعين. قال والله يا رسول الله والذي نفسي بيده لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. قال الآن يا عمر الآن تحققت بمعنى الإيمان الذي لابد ومثلك يصل إليه ويفهمه على حقيقته، إذ هو صلى الله عليه وسلم سبب نجاته من الهلكة وسبب معرفته بربه وسبب فوزه بالنعيم المقيم وسبب رفعته في الأولى ودرجته في الآخرة صلى الله عليه وسلم. تلك المحبة إذن لا يمكن أن يكون المرء محبا لنبي كما قال السلف حتى يدخل في ولاية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يكون النبي واليا عليه أميرا عليه في ظاهره وباطنه، يعني كل تصرفات المرء الحاكم عليه فيها هو النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان ثواب محبته أعظم الثواب صلى الله عليه وسلم. الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال ما أعددت لها. قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت، المرء مع من أحب. هذه درجة عالية إذن، مع أنه لم يعد لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة. انظر إلى كيف رفعته المحبة إلى ذلك القرب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلى تلك المعية التي تبين القرب منه صلوات الله وسلامه عليه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إني لا أكون في أهلي فأذكرك، فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، وإني تذكرت موتي وموتك وعلمت أنك ترفع إلى درجات الأنبياء، وأني إذا دخلت الجنة لا أراك بدرجتك يعني العالية. أحزنه ذلك فنزل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. دعا بالرجل فتليت عليه الآية، فانظر إلى هذا الحال أيضا. وكان الصحابة ما يصبرون على عدم رؤيته صلى الله عليه وسلم ولا ينتظرون ذلك، بل كانوا يسارعون إليه صلوات الله وسلامه عليه. تلك إذن درجة محبته وذلك ثوابها، الذي إن كان يبحث المرء على شيء في الدنيا يكون سببا لنجاته في الآخرة، فهو أن يكون على هذا الحال من محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. بل إن محبة الرسول دليل على محبة الله تعالى، بل إن اتباع الرسول فقط دليل على محبة الله، وليس الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم هو المحبة، بل هو دليل المحبة كما سنذكر معنى المحبة إن شاء الله تعالى. لذلك الحال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين معنى ودرجة هؤلاء الذين يحبونه صلى الله عليه وسلم. في نفس الوقت سارع الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى تبيين تلك المحبة وإظهارها على أنفسهم وأعمالهم وما يتعلق بهم، غصبا عنهم تظهر تلك المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: إن أشد أمتي لي محبة ناسا يأتون من بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. هذه صحيح مسلم. إن أشد أمتي لي محبة ناسا يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. لذلك ظهرت تلك المحاب عليهم، ما كان أحد أحب عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو في أشد المواقف. خرج المشركون بزيد بن الدثنة، الاثنان الذين قتلوا، خبيب بن عدي، تسمعون قصة خبيب لما أخذه المشركون ليقتلوه بعد بدر، أخذوا زيدا. يقول أبو سفيان لزيد: أنشدك الله، هل تحب أن يكون محمد مكانك هنا وأنت في أهلك ومالك؟ قال: والله ما أحب أن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة وأنا في أهلي ومالي. لذلك يقول أبو سفيان حال كفره لم يكن أسلم: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا مثل ما يحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وتلك كانت هذا زيد بن دثنة، فما بالك بأبي بكر وعمر ومن بعدهم؟ لقد كانت محبتهم في الدرجة العالية. أبو بكر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم أبوه أبو قحافة: والله يا رسول الله، لإسلام أبي طالب كان أحب إلي من إسلامه، أي من إسلام أبي قحافة أبو أبي بكر، لما أعلم من محبتك لذلك. وكذا يقول عمر رضي الله عنه: لإسلام العباس أحب إلي من إسلام الخطاب، لكونه أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكونه أحب إليك صلى الله عليه وسلم. وقد قتلوا أنفسهم وأولادهم وآباءهم محبة له صلى الله عليه وسلم. جاء عبد الله بن عبد الله بن أبي، عبد الله من خيار الصحابة، وعبد الله بن أبي رأس المنافقين أبوه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو شئت أتيتك برأسه. وهذه المحبة كما تسمعون قصصها كثيرة بقصص عدد الصحابة والتابعين. كان عمرو بن العاص مثلا يقول: ما كان أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم سعى في قتله، وكنت أحب قتله. فلما آمن قال: ما كان أحد أحب إلي منه صلى الله عليه وسلم، وما كنت أستطيع أن أملأ عيني منه تعظيما له وإجلالا، ولو قيل لي صفه ما استطعت أن أصفه صلى الله عليه وسلم. هذه الصور إذن تبين شيئا مما كانوا عليه، مما قدموا عليه آباءهم وأمهاتهم وأولادهم صلى الله عليه وآله وسلم. والكلام إنما فيما ينبغي أن يعتبر به المؤمنون اليوم، أن يتربصوا بأنفسهم حال تقديم محبة شيء على محبته، وأن يخافوا أن يصلوا إلى تلك الدرجة من عدم الهداية والفسق التي بيّن الله تعالى في أول الآيات التي ذكرنا. وقد حان أن نشير إلى شيء من علامات محبته صلى الله عليه وسلم، وإن كنا نسارع فنقول بدل إرجائها: تعريف تلك المحبة وأسبابها. أما المحبة فقد ذكر كثير من العلماء أن المحبة هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وما تكلم أحد في معنى إلا وهو أثار تلك المحبة، ليست المحبة نفسها. أما المحبة فهي ميل القلب لما يوافق المرء، هذه هي المحبة، وهي على ثلاث أحوال. الحال الأول محبة ما يتلذذ به المرء في الظاهر من الصور الجميلة والأصوات الجميلة والأكلات اللذيذة والأشربة اللذيذة ونحو ذلك، هذا ميل القلب لما يوافقه في هذه الأمور، فتلك محبته لها. يترتب عليها بعد ذلك تلك الآثار. والأمر الثاني وهو ما تلذذ به العقل والقلب من الصفات الباطنة الشريفة، فتجد هذا المرء يحب الصالحين ويحب أهل الشهامة والكرم والجود، ويحب أمراء العدل والإحسان، ويحب العلماء والمجاهدين المشهورين بذلك، بل إن التعصب وصل بسبب محبتهم إلى مشاكل كثيرة كما يقولون. فهذه الصفات الشريفة إذن. وأما السبب الثالث للمحبة وهو الإحسان والإنعام على المرء، النفس جبلت على أن تحب من أحسن إليها وأنعم عليها ولم يبخل عليها بشيء. هذه الأسباب الثلاثة وجدت في النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كمل له، لم توجد فقط كما يقال، بل كملت له على نحو كما ذكرنا في درجته وقدره لم يكمل لأحد إلا هو، بل هو أفضل العالمين هيئة وصورة في الظاهر وخلقا وفي الباطن، لم يصل إلى درجته أحد. وأما الإحسان إلى تلك الأمة فهو صلى الله عليه وسلم سبب هدايتهم وإخراجهم من الجهل والظلم والعماية والكفر والعماية والكفر، وهو شفيعهم إلى الله تعالى والمتكلم عنهم، وهو الشاهد لهم يوم القيامة، وهو الآخذ بأيديهم في الدنيا إلى الله وفي الآخرة إلى جنته صلى الله عليه وآله وسلم. من له فضل مثله أو إنعام مثله صلى الله عليه وسلم، تلك الآيات البيضاء على أهل الإيمان على أمة محمد بل على العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن ثم كان هو صلى الله عليه وسلم المستحق الأول تلك المحبة ميلا إلى كل شيء فيه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وكان الكلام وصل بنا إلى أن نتكلم عن شيء من علامات محبته صلى الله عليه وسلم على السريع، وإن أول علامات محبته صلى الله عليه وسلم هو الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أفعاله وأقواله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في العسر واليسر والمنشط والمكره. هذا هو الأمر الأول الذي يدل على محبته، والذي قال فيه تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لم يقل فأحبوني يحببكم الله، ما كان له أن يقول، لذلك الله تعالى رفع عنه الاحتشام لئلا يتكلم الناس أنه يطلب محبتهم، فبدلها سبحانه وتعالى باتباعه لتدل على المحبة له صلى الله عليه وسلم. وإن أشد الناس اتباعا وأكثرهم محبة خاصة في الظاهر والباطن وفي كل شيء يمكن أن يتعلق باتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يقدم اتباعه صلوات الله وسلامه على هوى نفسه وموافقة شهواته كذلك، وأن يسخط الناس في رضا الله تعالى الذي هو رضا النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كل ذلك هو محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وإيثار له على أنفسهم، كما قال المولى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، إلى آخر الآية. هذا الأمر الأول الذي ينبغي أن ينظر فيه المرء. وأما الثاني فهو كثرة ذكره صلى الله عليه وسلم، فإن من يحب أحدا يكثر من ذكره ومن الصلاة عليه ومن التحدث في شؤونه، لا يخطر شيء إلا وصورة النبي حاضرة فيه صلى الله عليه وسلم، قولا وعملا واعتقادا وظاهرا وباطنا وتحركا وكلاما وسكونا. ومع ذكره صلى الله عليه وسلم إنما يذكرونه بالتوقير والتعظيم والخشوع والانكسار عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، لا يذكرون اسمه هكذا ويمر كما يمر علينا، لا، وإنما كانوا يذكرونه بالخشوع والانكسار له صلى الله عليه وسلم عند تذكره. يقول أبو إسحاق تجيبي: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده عندما يذكرونه رأيتهم يخشعون لذكره وتقشعر جلودهم له ويبكون عنده صلى الله عليه وسلم، يخشعون لهذا الذكر وتقشعر جلودهم ويبكون. وكان كثير من التابعين على هذا الحال من ذكره صلى الله عليه وسلم. فتلك حالة قد افتقدت أو كادت ينبغي أن نتذكر بها المؤمنون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تدل على الانشغال بالدنيا وصورها أو الانشغال عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره ومحبته وتعظيمه وتوقيره والإحساس بهذه الأحاسيس التي تقدر الميل إليه صلى الله عليه وسلم ومحبته وإيثاره. ومن محبته صلى الله عليه وسلم وعلاماتها أيضا أن يحب كل ما يمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصلة، يعني يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب من كان له سبب بالنبي صلى الله عليه وسلم كآل بيته وصحابته. لذلك وردت قصص كثيرة في هذا الحال في أهل بيته. يقول صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني يؤذيها ما يؤذيني ما يؤذيها. يقول عن الحسن والحسين: اللهم إني أحبهما فأحبهما. يقول عن الحسن مثلا: اللهم إني أحبه فأحب من يحبه. هما في أصحابه: فحدث ولا حرج، لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني لا ملء كفيه ولا ملء كف واحد من عمل أحد منهم صلى الله عليه وآله وسلم. يقول لعائشة رضي الله عنها: أحبي لأسامة بن زيد فإني أحبه. ويقول: علامة الإيمان حب الأنصار وعلامة النفاق بغض الأنصار. بل إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في عاداتهم وشهواتهم كذلك يميلون إلى ما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: ما زلت أحب الدباء، القرع يعني الذي يأكله الناس، منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعه في نواحي القصعة وما صنع له بعد ذلك طعام رضي الله عنه إلا ووضع فيه الدباء لمحبة النبي له صلى الله عليه وسلم حتى في طعامهم وشرابهم. روي عن الحسن رضي الله عنه الحسن بن علي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر أنهم ذهبوا لسلمى مولاة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لها إنهم يريدون أن يأكلوا طعاما مما كانت تصنعه للنبي صلى الله عليه وسلم ويعجبه صلوات الله وسلامه عليه. فما اقتصرت محبتهم على إلا على ذلك الذي نقول، بل انظر وصلت إلى ذلك. كان ابن عمر يلبس النعال السبتية ويصبغ بالصفرة ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكان يجلس في المجالس التي جلسها النبي ليس له بها حاجة، كأنه يقضي حاجته مثلا أو شيئا. فكانت تلك علامة من تلك العلامات من محبته صلى الله عليه وسلم. ومن علامات محبته الشوق إليه صلوات الله وسلامه عليه، ما أحب أحد أحدا إلا اشتاق إليه وإلى رؤيته. وقد ذكرنا الحديث إن أشدهم حبا ناس يأتون من بعده يود أحدهم لو رآه بأهله وماله، يدفع أهله وماله ليرى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء الأشعريون، يعني قبيلة أبي موسى الأشعري من اليمن، كانوا يرتجزون هذا الرجز في سيرهم، اليوم نلقى الأحبة محمدا وصحبه، شوق إليهم رضي الله عنهم. ومن علامات محبته كذلك بغض من يبغضه صلى الله عليه وسلم، ومجانبة من يخالف سنته أو يبتدع في دينه واستثقال كل أمر يخالف شريعته صلى الله عليه وسلم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم محبة القرآن الكريم ومحبة السنة بعد الاقتداء به. الدليل على الله تعالى الذي يعرفنا أقرب الأدلة إليه هو كلامه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان خلقه القرآن، ومن ثم كانت محبة القرآن محبة للنبي صلى الله عليه وسلم محبة لله تعالى، وكذلك محبة سنته صلوات الله وسلامه عليه. لذلك يقول القائل علامة محبة الله محبة القرآن، وعلامة محبة القرآن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة سنته، وعلامة محبة سنته بغض الدنيا والإقبال أو محبة الآخرة، وأن يتزود لها قوتا. كان إذن القرآن والسنة هما دليل المؤمن لتلك المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ بها يحبه وبها يوقره وبها يعظمه، سواء في محبته أو في اتباعه والاقتداء به والتزام هديه وسنته صلى الله عليه وسلم، والتأدب بآدابه في العسر واليسر والمنشط والمكره. وباقي من علامات سنته صلى الله عليه وسلم أمران، الأمر قبل الأخير وهو النصيحة والشفقة على أمته صلى الله عليه وسلم، أن يكون المرء شفيقا عليهم ناصحا لهم يحب لهم الخير يرفع عنهم الضر يسعى في مصالحهم. هو كان كذلك بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، وما وجدنا أحد أحرص عليهم منه صلى الله عليه وسلم.